بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم المبارك من أيام الأشهر الحرم، وهو الأول من ذي القعدة، نسأل الله أن يجعله خير ما مضى علينا من العمر، وأن يجعل ما بعده خيرا مما فيه، وأن يجعل الله أيامنا وأيام السامعين خيرات وبركات ونصرات، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. نجتمع على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شيء من إرث النبوة في الأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري، قال: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله. والتحيات هي معناها السلطان والملك والعظمة والبقاء، وهي جمع تحية أي جميع التحيات لله. فالألف لا فيها التحيات لاستغراق الجنس، أي جميع التحيات لله، والعظمة العظيمة والسلطان الأكبر والبقاء التام لله تعالى. والصلوات أي الصلوات المفروضة والنوافل، والطيبات أي جميع الأعمال الطيبة التي تكون خالصة لله تعالى. ويجب على المؤمن أن يكون طيبا في أقواله، طيبا في أعماله، طيبا في قلبه، لا يحقد على أحد من المسلمين. ولذا لي مقال صغير بعنوان كن طيبا، وقد أوجبنا على الأخ بمالك أن يبحث عن هذا المقال ويوزعه للأخوة الطلاب، فهو مهم جدا. فالطيبات جميع الأعمال، جميع أعمال المؤمن ينبغي أن تكون طيبة خالصة لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة ورحمة الله. نحن بأمس الحاجة إلى رحمة الله، إلى رحمة الله في كل شأن من شؤوننا، وبركاته هي الخيرات. وربنا جل جلاله قد جعل أعظم البركة في كتابه. بعد أداء حق الله وحق النبي يبدأ حق الإنسان، السلام علينا. فهذا دعاء للنفس بالسلامة من جميع الآفات الدينية والدنيوية، الدنيوية والأخوية. وعلى عباد الله الصالحين دعاء لعباد الله الصالحين أجمعين. وفي هذا ترغيب أن يكون الإنسان صالحا حتى يحظى بدعوات إخوانه. والإنسان إذا نوى الصالحين حينما يدعو بهذا الدعاء وجعل قلبه مع لسانه حينما يدعو، فإنه نحتسب عند الله أنه يؤجر على كل صالح في السماء وفي الأرض. فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات، قد تبلغ حسنات الإنسان في صلاته إلى مليارات لما يستحضر النيات ومعنى العبادات. بعد هذا الثناء والدعاء يؤتى بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، فهي شهادة وإقرار وإثبات لوجود الله ولوحدانيته، وأنها شهادة نعقد عليها القلب كالشيء المشاهد. أن لا إله إلا الله أي أن لا معبود حق سوى الله، وأشهد أن محمدا أي النبي صلى الله عليه وسلم هو عبده، أي هو عبد الله قدمت لي، لأن أعظم مقام العبد في الدنيا هو عبادته لربه ومولاه، لأنه خلق لأجل العلم بالله ولأجل العبادة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولأجل العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ورسوله فأرسله الله تعالى بالوحي وبالسنة: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا بهذا، والترغيب مما يدفع النفس على العمل. ثم قال البخاري: باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب من رجع القهقرة في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم طفوفا فتبسم يضحك، هنا تبسم يضحك فرح لما رأى المسلمين في هذا المقام مقام الصلاة. ولذا مقام الصلاة أعظم مقام، وإذا أحسن الإنسان القيام في الصلاة أحسن قيامه بين يدي الله يوم القيامة، ومن ضيع هذا المقام فهو لما سواه أضيع. فنكص أبو بكر على عقبه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتمه، ثم دخل الحجرة وأخى سسرة وتوفي ذلك اليوم. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، هذا إخبار أن الولد يطيع أمه، فإذا كان بالصلاة من شغل بحق الله تعالى في الناس ودعته عليه أن يستجيب لها. وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال حتى قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه الميامين. هذه أم دعت على ولدها الميامين اللي هي الزواني والمثل بالرجال عياذا بالله تعالى على طريقة الميامين، وذلك نحن في هذا البلاد ابتلينا بهذا، حيثما سرنا أو فتحنا الشبابيك في الشرف قد يقع نظر الإنسان على هذه المحرمات، ونرجو أن لا يكون هذا عقوبة لنا حينما تهجرنا وخرجنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فعلى الإنسان أن يعاجل بالتوبة ويحاسب نفسه محاسبة شديدة ويحذر أن تكون هذه عقوبة، ويحول الإنسان هذه العقوبة إلى طاعة. أيها الفتى، حينما قرأت علي الآيات يوم أمس والتي قبلها ومرأتك بالصلاة والصبر عليها، اقرأ جميع ما قرأته عليها. جيد، يعني لما جاءت ولد قربك أن الإنسان لم يمد بصره، فهذا سبب من أسباب أن الإنسان يعني يرزق، فمن أسباب الرزق أن الإنسان يبتعد عن المعاصي. ما وجدنا أنفع في الرزق من الكف عن المعاصي، فهذه العقوبة التي ربما عوقبنا بها في تقصير سابق علينا أن نبدل العقوبة إلى منحة، فنغض الأبصار ونحفظ الأنفاس ونحفظ الخواطر، والإنسان يكون داعيا إلى الله تعالى بقوله بفعل، حتى مرور الإنسان غاضا للبصار محتشما مطبقا للشريعة بحيث قدوة، كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، بحيث الإنسان يكون في مظهر القدوة في جميع أموره، في شرائه، في ركوبه السيارة، في مشيته، في طريقته تتبدل. والموعظة التي عندنا إلى سلطة أضاها، إذا كنت تسير فيمر بك الهاتف، سيمر بك صنفان من النساء. هذه المقولة يعني أعرف شخصا طبقها في قرابة أقل من سنة فتحقق له هذه 100%، فعلى كل إنسان فينا أن يطبقها من اليوم، ونبدأ بإذن الله تعالى بأبي مالك ومن معه. القاعدة تقول أثناء خروجك من البيت ستمر بصنفين من النساء. الصنف الأول امرأة ابتليت بمرض امرأة العزيز فتجملت وتعطرت وتبردت وكأن لسان حالها يقول هيت لك. أما الصنف الثاني فهي امرأة قد تستثرت وتحجبت ولكن ألجأتها الظروف فخرجت لحوائجها وكأن لسان حالها يقول حتى يثلر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فمع الصنف الأول تصرف كتصرف يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، غض بصرك وقل معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. يعني لا بد الإنسان لما يرى أنا اليوم يعني كنت هائلة من إمرأة وحيثما أذهب لحقتني وحتى صعدت موحد قبلها وقال فقط مرضى ودخلت البيت وضرقت في باب بعدي. فالإنسان يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ومع الصفة لماذا تضحك يا ضحك؟ كأنك غير مصدق. عندنا سيدي لسه الأخبار يعني. لا هو غير تصرف كتصرف موسى. وحتى خرج عليها من حلقاتها الشيخ لا يرضى أن تدخل امرأة في بيته. الحمد لله. تصرف كتصرف موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قدم المساعدة بأدب إن حيج إليها واحتشم وامض في حاجتك وتذكر قول الله تسقى لهما ثم تولى إلى الظل. واعلم أخي الكريم أن عاقبة الحسنة الحسنة بعدها. وتأمل فيها أن عفة يوسف كانت سببا في أن أصبح عزيز نصر، وأن شهامة موسى كانت سببا في أن طلقه الله الزوجة الصالحة والمأوى الآمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من استقى وصدق بالحسنى فيسره الله اليسرى، وأسأل الله أن يجعل من قرأ القرآن واعتبر بمواعظه. إذا إذا طبق الإنسان هذه المقولة سيحصل له ما طبقه 100%. إذا نحن في هذه البلاد وغيرنا أشخاص كثر في بلاد فيها قريب من هذا، إذا استعمل الإنسان هذه السيئة وجعلها حسنة ستتحول حياته كلها إلى حسنة. الحديث بلغنا كم؟ رقم إيه جيد. وكان إيه فقالت أمه دعت عليه ويحرم على الأم أن تدعو على ولدها، ويحرم على أي مسلم أن يدعو على أي مسلم. دعاء المسلم على المسلم لا يجوز البتة، وإذا كان شخص يؤذيك أذية قل حسب اللهم أنت حسبي في فلان، يعني ما اللهم اكفني فلان أو اكفني شر فلان. أما أن تدعو عليه بالشر والضر أو أن يبتلى كما وقع لجريج فهذا من الإثم. فقالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامين. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال ابن جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. هناك أشخاص رضع أنطقهم الله تعالى لحكمة أرادها ربنا جل جلاله. طبعا البخاري ذكره هنا معلقا وأخرجه غيره مطولا وبنوا له، وحقيقة يعني تجد القصة أن أهل السودان يبغضون أهل الدين، لأن الزانية ودت وأن جميع النساء يزنين، وأن الفاسد يتمنى الجميع. فالإبليس لماذا يريد أن يغوي الناس؟ لما هلك أراد الجميع أن يهلكوا مثله. فنسأل الله أن يجنبنا الشر وأهل الشر. باب مسح الحطأ في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدا. الإنسان من يعمل حركة في الصلاة؟ إذا سجد الإنسان التراب وأراد أن يسوي حركة واحدة ينسى، لا يأتي ويعمل هكذا، فكثرة التحرك تدل على أنه في غير صلاة، فيتحرك الإنسان الحركة اليسيرة القليلة على حد الحاجة، فلا يزداد فوق الحاجة، لأن الإنسان مأمور بالقنوت لله تعالى. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. إذن هذا حديث أنس وهو في صحيح البخاري، وفي هذا على الشافعية أن الإنسان لا يحق له أن يسجد على شيء يلبسه. باب ما يجوز من العمل في الصلاة، يعني ما يجوز وما لا يجوز. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قال: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام بدتها، يعني كان يغمزها، فدل على أن الإنسان يتحرك الحركة التي يحتاج إليها ولا يبالغ فيها. ثم قال البخاري: حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى صلاة، أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي. وهذا ندرك نحن لماذا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة سورة الفاتحة وقبل قراءة القرآن، وهذا له سببان أيها الشيخ. السبب الأول حتى لا يجعلك تسرح وتفكر في أمور الدنيا، ونحن نعلم بأن السرحان قطاع من حياة العبد يقطعه الإنسان ويلقيه من غير فائدة. ثانيا حتى لا يفهم الإنسان فهما مقطوعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فينبغي أن تكون القراءة قراءة قلبية مع القراءة اللسانية يتفقه الإنسان في المعاني. ولذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان يقطع جهة الاتصال بمعاني القرآن وباللجأ إلى الله تعالى. يقول النبي، وهذا من رحمة الله بالنبي: ومن سار على هدي النبي أعطاه الله على نحو ما أعطى نبيه، فأمكنني الله منهم، فدعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله قاسيا. ونحن جميعا نسأل الله أن يرزقنا علما لم يكن لأحد ممن سبقنا، وأن يبارك الله لنا في الدعوة إليه، وأن يجعل عملنا الصالح باقيا إلى يوم الدين. ثم قال النضر بن شميل، رحمه النضر بن شميل قال عنه: ابن المبارك درة بين مروين. فهذا كان درة من الدرر وعالم من علماء النحو، وهو رأس من رؤوس السنة، كان في خراسان يبث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلعته بالذات، أي خنقته، وفدعته من قول الله: يوم يدعون، أي يدفعون. والصواب فدعته، يعني تركته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. ثم قال: باب إلى إن فلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. هذا أثر معلق من فتيا قتادة، وقتادة بن دعام السدوسي إمام من أئمة التفسير. ومر عندنا اليوم قرأنا ماذا قال قتادة في العشر فيما يتعلق به العشر من ذي الحجة. ماذا قال قتادة يا بني؟ قتادة بن دعام السدوسي في هذه العشر، تحفظ الكلام أم لا تحفظه؟ عندك أبو مالك؟ لا، ليس هنا، يعني هو في البيان الذي إذا عندك، لأن الحقيقة قتادة له أقوال عجيبة. قتادة كان من كبار التفسير، ومع منزلته العظيمة في تفسير القرآن الكريم فهو صاحب منزلة عظيمة في الحديث وفي الفقه، وله أشياء يعني بديعة جدا. وكان إتقانه للغاية. أسند الطبري عن قتادة قوله: فإن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وإثما فلا تظلموا فيهن أنفسكم عن هذه الأشهر. قال: ومن الظلم فيما سواها. يقول: وإن كان الظلم على كل حال عظيم سواء أنت في الأشهر الحرم وفي غيرها، الظلم هو ليس الأمر الغير هو عظيم، لكن هذه تزداد عظمتها ويزداد إثمها. يقول: ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقال: إن الله اصطفى، يقول قتال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرى في القرآن، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل. فما عظمه الله ينبغي على المؤمن أن يعظمه. ثم قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا رجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برد الأسلم. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أي أن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى بلدها فيشق علي. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثاني ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، أي الصفوف والكسوف، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. طبعا هذا الصلاة يجعلها الإنسان ديدانا في جميع أموره، يصيب الخير يصلي، يصيب غير ذلك يصلي، يرى آية يصلي. فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء أعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قسطا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني سأخفني. ماذا يحطم بعضها بعضا؟ شدة حريقها وتلهبها تكاد تميز من الغيظ. وإذا الغيظ على أصحاب المعاصي، وإذا صاحب المعصية عليه قبل أن يلج في غمار المعصية عليه أن يعلم بأن هذه ربما ينظر له نظرة الغرب لا يلحقها يعني رضا بعده. ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، يعتبر أول من سيب السوائب وابتدع بدعة السائبة. ولذا أمر البدع في الدين أمر شديد ليس باليسير. ثم قال: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده على كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال: هذا سليمان بن حرب بن مجيد كان الأمين، يعني كان يحضر مجلسه من أهل الحديث 40 ألفا. سليمان بن حرب بن بحر بن مجيد توفي 34 و200، وكان الأمين يعني يجلس بالكرسي في طرف قطر حتى يسمع للدرس. قال: حدثنا حماد، هذا حماد هو من يعني من حفاظ أهل البصرة، أحفظ أهل البصرة، عن أيوب بن أبي كريم السختياني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، قال: لا يتنخمن، ثم نزل فحثها بيده. ولكن كان ما يرى المنكر عليه أن يغير المنكر بيده. وثمة مسألة أيها القوم يا من تسكنون في ديار بن عثمان احفظوها، أن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد. إذا رأيت المنكر تغيره بيدك، فإن لم تستطع تغيره بلسانك، فإن لم تستطع تغيره بأي شيء تغيره بقلبك. فإنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. ولذا لابد أن لا ننسى حيث ما كنا وأينما كنا لابد أن ننكر المنكر. ثم نزل فحثها بيدك وقال ابن عمر: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. طبعا الإنسان يكرم اليمين في أموره في حياته تفاؤلا أن يكون من أصحاب اليمين. 1214. حدثنا محمد اللي هو محمد بن بشار يقال له بندار قال: حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر ربيب شعبة بن حجاج، وهذا سند عراقي من أوله إلى آخره. قال: حدثنا شعبة بن حجاج قال: سمعت قتاده بن دعامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تسقط صلاته. قال فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدخل في هذا الباب حديث سهل بن سعد مرفوعا، وقد تقدم رقم 684. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد، أعطاه ما لا تحفظ لأبي حازم من مقولة. أبو حازم سلمة بن دينار من كبار علماء المدينة، يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله جيد. قال أبو حازم سلمة بن دينار متوفى 35 مبيعا، وكلمته هذه النورانية من أكثر الكلمات أنا ألهج بها. قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. هنا من آداب يعني تعامل الرجل مع المرأة، والأدب في هذا هو أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان عليه أن يطالع نعم الله، فإذا طالع الإنسان نعم الله فإنه سيستحي أن يعصي الله بنعمه، ونعم الله نحن ملكوفون بها لفا. باب لا يرد السلام في الصلاة، من كان يصلي فسلم عليه فإنه لا يرد السلام. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، من عبد الله بن أبي شيبة؟ نفس أبو بكر، ونادر أن يمتع به باسمه أبو بكر صاحب الخنة متوفى 35 و200. لا ليس مختلفين، هو كنيته أبو بكر واسمه عبد الله. قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل عن الأعمش وسلباب بن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة وهو علقمة النخعي عن عبد الله وهو ابن مسعود. فإذا قال الكوفي عن عبد الله فهو عبد الله ابن مسعود. قال كنت أسلم على النبي وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال إن في الصلاة شغلا، ويأخذ منها قاعدة المشغول لا يشغل. فلسلم يصلي مشغول فلا يشغل برد السلام لأنه مشغول. لما رجعنا من الهجرة من الحبشة إلى مكة. يقول حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادث له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضينا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أطلق، أي حمل في قلبه علي، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. ولذلك في الإنسان لما يظهر منه شيء غير طبيعي عليه أن يهون على المقابل، واحذر أن تدخل في قلب أخيك المسلم من الأذى أو الضرر، فلا ضرر ولا ضرر. ويقول الحديث قل بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن الإنسان يستحقر أخاه المسلم. فين أدب السلام في الصلاة ترفع اليد؟ أنا متأكد في موضوع بلا ورقة أن أرد عليه باليد فصلاته صحيحة، لكن إذا أرد عليه باللسان بطل صلاته. وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في السفر على دابته، ومثله الآن صلاة السيارة، وبعض الناس قد ترك هذه السنة. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، هذا ما كنت تسأل عنه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فخبث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبث وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قامت الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس انتهى، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخصر في الصلاة، يعني الإنسان يتخصر يضع يديه على خصرته هكذا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة، هذا محمد بن سيرين، قال نهي عن الخصر في الصلاة، وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال نهي أن يصلي الرجل مفتقرا. باب هنا النهي التخصص يعني يبين حالة التخصص. هل كانت هناك حالات أخرى حتى يبين هذه الحالة؟ هو ذلك أن رأى حالة ثم نهى. إما من أقوام كانوا يفعلون هكذا من غير مسلمين، وإما رأى أحدا قد أخطأ في هذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب يفكر الرجل شيئا في الصلاة، يعني إذا حصل لهذا الإنسان يفكر. وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. طبعا هذا يعني صلي عمر هل هو صلي الحسن، هو يدل أن عمر الخطاب يعني كان عظيم الاهتمام بشأن الدولة الإسلامية، وللا بقعة الدولة الإسلامية امتدت من قندهار إلى العراق ومن الشام إلى اليمن، كانت بقعة عظيمة وكبيرة جدا. ولسان ذا وقف الصلاة ينبغي أن لا يفكر لا في جيش ولا في غيره، يقبل إلى الله تعالى بكليته. لو فرضنا طرأ للإنسان، الإنسان يكتب له من صلاته على قدر خشوعه، فالخشوع شبهه ابن رجب الحنبلي بمثل مثل الروح، قال الذي يصلي صلاة بغير خشوع كالذي يقدم شاة نيتا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر وابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعتي، فقال بشرت وأنا في الصلاة سدرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمتي. طبعا هكذا على الإنسان أن لا يؤخر لا يؤخر ولا يؤخر الخير، وليحذر أن يؤخر حقوق الآخرين. فآب الصدقة أي مؤخر الصدقة ومؤخر الخير على خطر كبير. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسكت سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا هذا أبو سلمة عن أبي هريرة غير ذاك أبو سلمة عن سهل بن سعد، هذا سلمان مولى عزر. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال قال أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال لا أدري، فقلت لم تشهدها، قال بلى، قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. طبعا كان عندنا في معهد الأمل طالب اسمه كنان الصواف يتكلم الإنجليزية والتركية والعربية، يحفظ القرآن بالقراءة العشرة، يحفظ صحيح البخاري إلى كتاب المغازي، فلما يفتح كتابه يقرأ من حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي فريضة. طبعا يقرأ أفضل من عندي، لا في بالنسبة هاي الأشياء يعني ربنا يقبل ويصل. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي فريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. طبعا هذا الذي نحن نعتقده أن التسليم كله قبل السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قام ركعتين إلى الثالثة فلم يرجع لأنه قد تلبس بالفريضة، وإذا الإنسان تلبس بالفريضة لا يرجع إلى النافلة، فالتشهد الأول هو سنة وليس بفريضة، والتلبس القيام فريضة، لكن الإنسان إذا قام ساهيا شرع له أن يسجد للسهو يسجد سجدتين قبل السلام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب إذا صلى خمسا، يعني لو فرضنا إحنا الآن لو فرضنا نصلي هنا وأما القوم أبو يوسف وفي الركعة الرابعة ينبغي أن يجلس هو قام إلى الخامسة، قلنا له سبحان الله سبحان الله بقي هو قائم، نحن ماذا نصنع؟ لا نتابعه على هذا الأمر، لأننا إذا تابعناه نحن هو لا ساهي ويظن نفسه هو الصواب، خلاص ساهي ويظن أنه هو الصواب قام صلاته صحيحة، لكن نحن لما نعلم أنها خامسة إذا تابعناها وقمنا إلى الخامسة سوف تبطل صلاتنا. فنحن نبقى جلوس نقرأ التحيات ونطول بالدعاء حتى إذا جاء وسلم سلمنا. لا شاء الله. يقول باب إذا صلى خمسة حدثها الوليد قال لا يتابعه إذا تابعه بطل الصلاة مأموم. لا الفكرة الآن الإمام عندما ينظر أن المصلين كلهم أقاموا فيأخذ ب يعني أنه برأيهم ولا بد أن يأخذ برأيهم هنا. لأنه ما وجد التسبيح إلا لأنه حصل له خلل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. شوف هذا يعني التسليم بعد الصلاة السجود بعد السلام لأمر طرأ للنبي وهو أنه تبين له السهو بعدما سلم فسجد. فلذا الصحيح مذهب الشافعية أن السجود كله قبل ماذا؟ قبل السلام. أخذوا بالله أن السجود كله بعد السلام. والحنابلة فرقوا قال إذا كان يعني لزيادة بعد السلام وإذا كان لنقص قبل السلام. والصحيح أن السجود كله قبل السلام هذا هو الصحيح المختار. طبعا هنا ما حكم النبي على صلاته بالبطلان. لماذا؟ لأنه كان في تشريع فظن الصحابة أنه قد زيد في الصلاة فقال له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما صليت. وهذا كلام لا يضر يعني لا يضر إلى الفاصل قليل. نعم. باب إذا استبني هذه الحالي جمعها الحلائي في كتاب النبي سماه نظم الفوائد نظم الفرائد نظم الفرائد في فيما تضمنه حديث اليدين من الفوائد يعني ساق قرابة 800 فائدة. العلائي المتوفى عام 62 و700 كتابه من أهم الكتب وأعظمها. يقول باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول يعني السجود يكون نفس سجود الصلاة سجدتين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. شوف الإنسان لما يقرأ أسانيد البخاري يجد أن أسانيده كلها محكمة ومليئة بالأئمة. شوف هذا آدم بن أبي إياس وصف بأنه شيخ الإسلام توفي عام 27 و200 قرأ القرآن وهو مسجع. شعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث. قال سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان قاضي بغداد عن أبي سلمة على سلمان مولى عزة وليس أبو سلمة حابب الدينار لأن هذا مختص بأبي هريرة. عن أبي هريرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي للقارئ أحق ما يقول؟ قال نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد ورئيس عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم أنس والحسن ولم يتشهد وقال قتادة لا يتشهد يعني إنسان يسجد السهو ثم يسلم ولا يقرأ التشهد. قطع فيه رجع الحنفية في طريقتهم في السجود. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال يعني أم جاري بن الله تلك ما أخذ رسول واحد أم هي قضية جمع ما تكلم وما تكلم فيه من شخص واحد يعني, يعني هو لما قال ليأيني منكم ذو الأحلام منها لماذا؟ حتى هم الذين ينبهون فلما لم ينبهوا هؤلاء هذا كان سبب السؤال. وقل إن له ما شئنا هو يظن أنه قد صلى ثانية فاجتمع القرينان ثانية جعله يسأل وإلا يؤاب في وقائع أخرى لم يسأل من صدر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلامة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتين في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة لأن لم يرد الحديث. الأصل أن الإنسان يسجد فقط ولا يتشهد. باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي اللي هي إما المغرب أو العشاء أو إما الظهر أو العصر وأكثر ظني أنها العصر ركعتين ثم سلم يعني رباعية العصر أو الظهر ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس. فهل إيش هاب أن يكلمه؟

ونصر المظلوم وإبرار القسم، يعني تأخوك أقسم على شيء عليك أن تبر بقسمه ما لم يكن في ذلك معصية أو ضرر، ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والإسراق. حدثنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. محمد شيخنا محمد بن جعفر؟ لا، البخاري. محمد بن جعفر توفي عام 93 و100، والبخاري ولد عام 94 و100. هذا قيل محمد بن السلام، قيل محمد بن يحيى الزهري، وقيل غير ذلك، يروى عن 6 محمدين. ورواه سلامة عن عقيل. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أزج في خنه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أشب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مثلها. قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هو صديق مصدق من معانيه موقف الصدق، فوقف هذا الموقف موقف الصدق، وفي قتاله للمرتدين إذا وقف موقف الصدق. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول إلى الشياطين والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يسوها، يعني الناس صاروا يكررون. طبعا جميع الآيات هي تمر علينا في حياتنا، لكن كيف نحتاج أن نتدبر معناها حتى نرى أن الآية الفلانية تقع الوقع الفلاني. وأنت إذا تقرأ وردك اليوم من القرآن أي شيء يمر عليك من فرح أو دون الفرح ستجده مذكورا في وردك الذي تقرأه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أترابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي وما يدريك أن الله أكرمك فقال بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله قال أما هو فقد جاءه اليقين أي الموت والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. طبعا الأنبياء لا يعلمون شيء إلا ما علمهم الله. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، يعني متابع ليحيى ابن بكير، ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير في حفظه شيء، فلما ساق البخاري ترجم سعيد بن عفير. أيضا هذا سعيد بن عفير سعيد بن كثير بن عفير، هذا نسب إلى جدي وهذا نسب إلى جدي، كلاهما يروى عن الليث. هذه المتابعة التامة، يعني تابع الراوي راوي في روايات عن شيخه، وهنا سعيد تابع يحيى بن بكير. وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل بهم، وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه فالنبي لا ينهاني، يعني هو البكاء مباح لكن غير البكاء من الضرب ومن العياط أو الكلام بما لا يحل هذا هو الخطير. فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت مكفالة الذي جاء للنبي به الوحي أخبر بما رأى وعثمان المضعون أخبر بما يعلم في نفسه من رجاء الله لرحمته. وهذا من رحمة الله بنا أن شخص يعلمه وشخص لا يعلمه، رحمة الله بنا وبنبينا. وحتى الإنسان يبقى خاضعا لربه ومولاه. ولذلك نعمة الحرمان من النعم العظيمة، علينا أن نربي أبناءنا على الحرمان حتى يستشعروا ميننا الرحمن. هذا غريب يا إخوان، صحيح. سابع بن جريج قال أخبرني ابن المنكدر أنه سمع جابرا، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات، نعى بمعنى أخبر بوفاته، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. وهذا هو الراجح، أن الصلاة في الجنازة أربع تكبيرات، وإذا صلينا خلف إمام فكبر خمسا أو ستا أو سبعا، فهذا وارد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيدا فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرأة ففتح لها. باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة قال قال النبي ألا آذنتموني، هذا مرعب من حديث مرعب كان تقوم المسجد فأخبر بعدها بشهر. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعري عن ابن عباس قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصلح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني، قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن نشق عليه فأتي قبره فصلى عليه. طبعا الصلاة لشهر ليست لأكثر، إذا شخص مضى على أربع سنوات لا يذهب إلى قبره ونصلي عليه، لكن لم نصلي عليه وما شهد لشهر نصلي عليه. باب فضل من مات له ولد فاحتسب، يعني الاحتساب أن الإنسان يجعل هذا في حسابه. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين، أسمت الأخ عند حسابة في البرج 100,000 ليرة، واحد يحولها 10,000 يصير 110,000، يعني جعلها في حسابه. فهذا أيضا إنسان يمر عند شيء يجعله في حسابه. وقال أنا مرة كنت أسير في الطريق قادم من الريحانية إلى هنا، فأردت أن أشتري سيارة، فلما طافته تحسف أن يعطيني السير وبدأ يكبس البالي، أنا قلت خلاص أحتسب الأجر. أي سبحان الله وصلنا إلى نور دار سوية، وما صرت بجواره جعلت نفسي أيضا أقول حتى هذه ما أتقدم بجواره أحتسب فيها الأجر. وهذا فقه الاحتساب وفقه العبودية من أعظم أبواب الحسنات. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين، يعني هذا يحتسب أبدا. مرة يعني كنت في مكان ورأيت سبعة من العمال بالعراق، سبعة من العمال والله جنسية نسيبة في وقت هذا كلام قديم قبل قرابة 20 سنة أو أقل، قلت أتصدق على هؤلاء، كان عندنا الآلاف ومئتين خمسينات عراقية وهم سبعة، قلت كل واحد يعطي ألف، جميع يدفع عندي 6,750 دينار، كل واحد 12,000 إلا السابع والله 750، قلت اللهم ارزقني عن كل دينار دولار. وأنا ما زلت بطريقي رحت في المكان اتصل يا واحد اللي محتاج سأل أبتنيه، قلت الشريك اللي ما أدري والله تقال لي عنك اللي هذا الظرف أسهل لك فلان، والله أعتبر في جيدي وأنا في سبري، وأنا في الخلوة فتحت أحسب والله 6,750 دولار على كل، يعني نفس القضية، يعني شوف الاحتساب يعني باب من أبواب الخير، لأن الإنسان يؤمن بأن الله يعلم وأن الله يرى وأن الله يستجيب وأن الله يسمع، وهكذا الإنسان يجعل حياته كلها عبادات. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له 3 لم يبلغ الحن إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصفهاني عن ذكوان عن أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال أي امرأة مات لها 3 من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان. وقال شيخ عن ابن الأصفهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحن. هاي تنتميها الزيادة، زيادة الصحابي على الصحابي، وزيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا. اقرأ يا أبا مالك فقد قرأت 50، والقاعدة تقول من ساواك بنفسه فقد عدلك. بارك الله بكم شيخنا. وبأسانيدكم شيخنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحله القسم تحلة القسم